بما في من هديت غير لنا فيما أعطيت وفينا وصف عما شرنا قضيت فإنك سبحانك تقضي ويقضى عليك ولا يعز من عليك ولا يذل من وليك تباركت ربنا وتعاليك. اللهم اجعلنا في هذه الليلة ممن غفرت لهم ورحمة، اللهم اجعلنا في هذه الليلة ممن كتبت لهم سعادة الدارين، اللهم اجعلنا في هذه الليلة ممن كتبتهم من عتقائك من النار يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا في ليلتنا هذه في شهرنا هذا، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا رددته، ولا مدينا إلا قضيت بينه، ولا حاجة من حوائج الدنيا، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا يا رب. اللهم اهدنا فيما ليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا الشر ما قضيت فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك ولا لا يعز من عليك ولا يذل من وليك تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم نسألك الثبات بالإيمان، نسألك العزيمة على الرشد، نسألك شكر نعمتك، نسألك حسن عبادتك، نسألك قلبا سليما، نسألك لسانا ذاكرا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم هب لنا غنى لا يطغينا، وعافية لا تلهينا. اللهم هب لنا غنى لا يطغينا، وعافية لا تلهينا. اللهم إنا نسألك ربك أن تجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطوعين، لك مخبتين، لك أمرين، لك مؤمنين. ربي تقبل توبتنا، وأجب دعوتنا، وسدد ألسنتنا، وصل صحيح مقاصدنا يا رب العالمين. اللهم يمن كتابنا، بيض وجوهنا على العرض عليك، ثبت أقدامنا على الصراط المستقيم، قنا شر أنفسنا، اللهم قنا شر أنفسنا، اللهم قنا شر أنفسنا يا رب العالمين. اللهم نسألك حبك، حب من يحبك، حب كل عمل قربنا إلى حبك، اللهم حببنا إليك، وإلى ملائكتك، وإلى أنبيائك، وإلى عبادك الصالحين، واجعلنا من أحب خلقك عندك يا رب العالمين، واختم لنا بالصالحات آجالنا، اللهم اختم لنا بالصالحات آجالنا، اللهم اختم لنا بالصالحات آجالنا، اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا أخرانا التي فيها معادنا، واجعل حياتنا زيادة لنا في كل خير، واجعل موت راحة لنا من كل شر، رب أعيننا ولا تعين علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصرنا على من ضاق علينا، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا الشر ما قضيت، إنك سبحانك لا تقضي ولا يقضى عليك. اللهم اهدنا فيمن هديت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت يا رب العالمين. اللهم تقبل دعاءنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واكبر كسرنا واكبر كسرنا وقو ضعيفنا واشف سقيمنا وقو ضعفنا واشف سقيمنا وانصر مظلومنا يا رب العالمين. ثم أما بعد يا أحبتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل ربي أن نكون من المقبولين. مضى من العشر كم؟ 6 أيام مضت، وكأن العمر وكأن الأيام الماضية من يوم الخميس الماضي إلى الثلاثاء وكأنها مرت طرفة عين، في أفضل الأيام عند الله عز وجل، وأحب الأيام عند الله عز وجل، وأعظم الأيام عند الله عز وجل. أفضل الأيام وأحب الأيام وأعظم الأيام أجرا عند الله عز وجل، حتى يتساوى مع الجهاد، تتساوى مع الجهاد في سبيل الله، أو أعظم من الجهاد في سبيل الله. حبيبتي من فضلك طب وعدي مكان هنا. يلا هي مباركة. يلا حبيبتي يلا ربنا يبارك فيك إن شاء الله فيك جميعا. ربنا يعيننا، اللهم أعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وجعل هذه الأيام مباركة لمعازيمنا جميعا. يا جماعة الأيام دي أيام قد تعود وقد لا تعود. هذه الأيام المباركة قد تعود وقد لا تعود، ولذلك إذا كانت مضت 6 أيام الماضية ونحن في تقصير، الباقي 4 3 أيام. العبرة بالخواتيم على فكرة، العبرة بالخواتيم هم أحسن في الجماعة، عبرة بخواتيم العمل. مش لازم أبدا يكون بالبداية، لأن ممكن الإنسان يقصر من البداية، أو يأتيك الشيطان حائلا بينك وبين العمل. وما أغيظ الشيطان من العبد إذا كان في موازن الطاعة، غاز جدا في موازن الطاعة، علشان يرسل عليه موازن الطاعة. أسأل ربي أن الباقي من هذه الصيعات أن نقضيها بطاعة يا رب العالمين، وأن يعيننا فيها على ذكرك، وأن يجعلنا من أوليائك الذين أخونا عليهم المحزنون. في عجالة كده شديدة عشان نقول برضو من أهم الأعمال في هذه الأيام بسرعة شديدة، النية الصالحة أعظم شيء بداية علشان نبتدي نجدد النوايا في هذه الأيام. جدد نيتك في هذه الأيام، لأن عمل بدون نية خالصة لله عز وجل لا يقبل. فأول شيء الإنسان يتقرب فيه إلى الله عز وجل في هذه الأيام النية الخالصة، أن يكون هذا العمل خالصا لله عز وجل. أول حاجة النية الخالصة الصالحة الصادقة، أن يكون هذا العمل لله خالصا ليس فيه شيء، وأن تكون هذه النية سبحان ربي. وكما ندري أحيانا الإنسان بيبقى نفسه يتمنى يعمل أشياء كثير جدا مش قادر يعملها قبل يتسع وقتها، فتبلغي بنياتك الصادقة هذه الأعمال وقد تكون لم تعملي هذه الأعمال. يبلغ المرء بالنية ما لا يبلغ. يعني ممكن زي ما بالظبط كده كلكم نفسكم انتوا تحجوا وما حجتوش، مش كده ان شاء الله كلكم كنتوا تتمنوا، اكيد في حد ما يتمناش؟ في حد لا يتمنى؟ كل يتمنى، بس في فرق بين يتمنى بالصدق وفي بينه الايه ربي يكتبها لنا. لا قول ان شاء الله يكتبها، ان شاء الله كنت مجاهده ان تكتبها لك هذا العام، ان شاء الله كنت هذا العام كنت ان نتمنى ان احنا نكون منها، لكن خلاص قدر الله ما شاء فعل. ف يعني سبحان الله استحضري بقى النية، قولي يا رب بقوة بقوة، اللهم إن كنا حرمنا هذا العام اللهم نسألك أن تكتب لنا حجة هي في العام. أصدق النية وأخلص النية، ولا تدري سبحان رب العرش العظيم. كنت أقرأ الذكر وأكيد بعضكم يعرف القصة دي، القصة ملخص القصة كده، لرجل كان عنده قاعد يضع المال على المال على المال عشان يحج، ملخصها يعني المال على المال على المال عشان يحج سنين طبعا، يعني عشان يحوش المبلغ. وملخص الامر ان وجد انسان محتاج بشده لمرض شديد جدا بهذا المال، فما كان منه الا انه طبعا مهم انه يطلع يعني حجه عمره جت له بعد سنين لجمع المال، لكن لانه كانت نيته صادقه طبعا. وبين هذا المريض اللي هو مرضه يحتاج الى عمليه ويحتاج الى هذا المال، راح طالع المال بدل ما كان رايح يحجز الحج، راح اعمل ايه؟ راح اعطي المال لهذا المريض واتعمل يعني عشان يعمل بيه العمليه. في نفس الوقت جاء له حد اتصل بيه قال له تعرف حد يتبع مرافق الواحد حاج ما يصير الحاج جدا، عايز واحد يكون يعني يكون مرافق معاه ويتكفل بكل طلباته والسكن في افضل مكان والرحله على اعلى مستوى. فهو القصه ان كانوا اتنين في المطار قاعدين مع بعض، واحد بيحب كل عام، فقاعدين بقى انت عارفه الوقت بيطول في المطار، فقاعدين بقى يحكوا لبعض لان ربنا بيكرمني كل عام، ربنا بيكرمه يعني بيعد له الحجات اللي حجها وانت حجتك. فقال له الحمد لله بس انا حكيت لي قصه. فايه بقى قصته اللي انا حكيتها لكم يا جماعه في صوت. فقصتي ان انا ما كنتش حج، انا حصل كذا كذا وربنا سبحانه وتعالى كتب لي هديه من السماء، حجتي اتت من السماء. فسابوا هذا الرجل بقى اللي هو بيحب كل عام، قال له تقبل الله حجتك، كنت اظن اني اعمل شيء لكن وجدت انك تعملت كثير. سبحان الله بقول لك ايه تكتب له اللهم ارزقني نوايا صادقه. اول حاجه النيه اللي هي يتمنى بيها العبد فعلا يخلص عبده فيها في نيته في اي عمل يتمناه او يعمله صالحا. النقطه الاخرى التعويله شديده كمان من الاعمال الصالحه في هذه الفتره التسبيح التحميد تسبيح تهليل والتكبير، ما تنسوها ابدا، وهي ايسر الاعمال. يعني لو لقيت نفسك من هذا تعبانه مش قادره تقرأ القران او مش قادره تقرأ صوتي او مش قادره، عليك اللسان الذي يتعود الذكر لا يموت ابدا، اللسان دائما بيذكر لا يموت ابدا لا يتوه عنه الذكر، وهو في اضعف الاحلام اللحظات. الانسان ممكن يكون جدا في بطن ضعف شديده جدا، لكن سبحان رب العرش العظيم ممكن يكون هذا الانسان في وقت يمكن يفقد فيه خلاص، يبقى التمييز فقر التمييز، لكن تجد لسانه سبحان الله لا يفقد ابدا الذكر الله عز وجل لانه تعود على ذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك عودي لسانك على ذكر الله عز وجل. وحب طبعا الذكر انتوا عارفينه في هذه اللي هي الاذكار الموظفه والاذكار اللي هي بعد الصلوات اللي هي وطول هذه الفتره من طبعا من يوم من يوم الخميس الماضي وانت تكبير الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر لله الحمد وسبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. وكما تدري حبيبتي كلها انها احب كلمتان لله عز وجل، هي احب كلمتان لله سبحانه وتعالى. ولا تنسي ايضا في هذه الفتره على كل الاعمال الصالحه بجميع اشكالها بكل اشكالها، اعمال صالحه من اول الصلاه على وقتها، كثره الذكر، بر الوالدين، يعني لو عملت قليل لكن عندك والدين تقعد سماعه التليفون كاملين وتقول لهم مش محتاجين حاجه اعملها لكم او مش محتاجه حاجه ممكن اجيبها لك او تطمئن عليها، اعلامي وكوني على ثقه تامه ان من اعظم الاعمال والقربات في الفتره دي بر والديك. واذا كان الوالدين اموات غير احياء يبقى الدعاء للوالدين من اعظم القربات التي تقرب بها الى الله عز وجل، الدعاء الى الوالدين اللهم ارحمهم وعافهم واعف عنهم وجازهم بالاحسان احسانا والسيئات عفوا وغفرانا، والادعيه للموتى كثير. من الاعمال الصالحه صله الرحم، من الاعمال الصالحه كثره الاستغفار، ذكر كل انواعه كثره الاستغفار. من الاعمال الصالحه كثره الصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم، صلي صلاه يصلي بها ربي عليه كم صلاه؟ 10. من الاعمال الصالحه اللي هي سنه اللي هي الوضوء. من الاعمال الصالحه كثره قراءه القران. من الاعمال الصالحه اللي هي ايه يا بنات؟ الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. من الاعمال الصالحه الصدقه وهي اعظم الاعمال الصالحه فيها زكاه. من الاعمال الصالحه اطعام افطار الصائم، مش لازم يكون الصائم فقير او غني. من الاعمال الصالحه تفطير الصائمين. من الاعمال ولو على شق تمره من الأعمال الصالحة إنك تسمعي درس علم وتبقي منصفة، من الأعمال الصالحة إنك تقدم الخير لغيرك. مش عارفة في حد بيتكلم على فكرة. من أعمال الصالحة إيه كمان يا بنات؟ الجيرة، صلة الرحم، الإكرام الضيف، كل دي من أعمال الصالحة. من أعظم الأعمال الصالحة طبعا في هذه الأيام اللي هو إيه؟ حج البيت، صوم. إحنا قلنا الصوم دي الصوم والصلاة وقيام الليل. ما من أعظم بقى الأعمال في هذه الفترة اللي هي إيه؟ اللي هو الحج لمن استطاع عليه سبيلا، لمن استطاع عليه سبيلا. طبعا اللي هو نفسه لكنه لم يستطع عليه سبيلا، يدعو ربنا سبحانه وتعالى إن ربنا سبحانه وتعالى يمن عليه بهذا الفضل وهذه النعمة. وإذا كان حرم منها فليكن على ثقة تامة أن الله سبحانه وتعالى عز وجل قد اختار له القلب، فرب لا يختار العبد إلا ما يستحق. علشان كده بنقول إن المكمل لحديثنا اليوم إن تسألي ربنا سبحانه وتعالى في هذه الوقت الأوقات المباركة أن يجعلك من أولياء الذين فينا فضل علينا ومنهم. اللهم اجعلني وإياكم من هؤلاء، اللهم اجعلني وإياكم من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لذلك عندما نتحدث عن الولاية أقول القول، ما هو القول الجليل في الولي وفي الولاية؟ إيه الولاية دي وإيه الولي؟ هو لازم الولي يبقى لازم يكون ميت ويكون فوق ضريح ويكون معرفش عنده إيه، ولا ممكن الولي ده يكون إنسان مغمور جدا غير معروف؟ طبعا ممكن، بس في شروط لهذه الولاية، في أشياء تؤهلنا ليها. أسأل ربي أن يرزقني وإياكم ولاية ربي سبحانه وتعالى، أن يجعلنا من الذين لا خوف عليهم كما قال ربي سبحانه، أن يجعلنا وإياكم من الذين قال ربي فيهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أقول سبحان الله يا أحبتي، في الدليل في الكتاب أمر الولاية قول ربي سبحانه وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كما جاء فيه يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، له البشرى في الدنيا. يعني ولي الله يبقى له بشرى في الدنيا؟ نعم، له بشرى في الدنيا وله بشرى في الآخرة. من السنة دليل ولاية ربي لعباده أو لبعض عباده ومن هم أولياء ربي سبحانه وتعالى الذين لا خوف عليهم ولا يحزنون، عسى أن يجعلنا ربي في هذه الأيام المباركة من هؤلاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، شوف بقى في الولاية، يعني من عادى لي وليا فقد أذنته إيه؟ الحرب. وما تقرب إلي عبدي بشيء حب مما اخترت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. شوف الولاية بقى هنا، هنا الولاية، هنا أن يحبك ربي سبحانه وتعالى يتولاك. اللهم اجعلني وإياكم منه. لذلك هنا وما تقرب عبدي إليه شيء حب ما افترض عليه، وما يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سامعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه. تقولي طب انا يعني ممكن اكون، يعني انا معنى كده انك لما تسالي ربنا سؤال والسؤال ده ما يجيبكيش يبقى كده انت مش اولياء الله؟ لا، ممكن تكون من اولياء الله عز وجل وتسالي ربي سبحانه وتعالى والسؤال نفسه لا يلحقه، لكن يبقى السؤال ده ياتي باي صوره اخرى، يرفع عنك ربي شيء اسوء اكتر، يدخله لك اليوم القيامه، يعطيك افضل مما سالتيه. المهم ان ربي سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني استجب، ولئن سألني لأعطينه. شوف التأكيد في هذا، ولئن استعاذني لأعيذن. الحديث هذا هو البخاري، يعني بمعنى أصح العبد اللي هو تولاه ربي وأصبح ولي الرحمن أصبح المعيذ لله. العبد الذي تولاه الله عبد في معية الله. شوف من أول كنت سمع الذي يسمع به، هذا العبد الذي تولاه ربي وفي معيته لا يسمع إلا، لا يحب أن يسمع إلا الخير. أصبح سمعه طاهر، أصبح سمعه نظيف، أصبح سمعه نقي، فلا يسمع إلا ما يرضي ربي. ولي الرحمن الذي تولاه ربه أصبح من أوليائه كما قال في النبي في الحديث صلى الله عليه وسلم الحديث كنت سمع الذي يسمع بي من تولى سمع فلا يسمع ولا يحب أن يسمع إلى كل ما يرضي الله عز وجل. طيب العبد اللي هو في ولاية الله عز وجل وفي معية الله عز وجل حب السمع إليه ذكر الله قرآن حديث علم درس علم حديث عن ربي أسمائي وصفاتي استخبار أي درس علم أو أي حديث قرآن أو أي تعرف لما تكوني في معية الله عز وجل وتقعد واحدة تسمع قدامك تنسلك عن الدنيا تحس إن أنت عايشة كأنك في الجنة كأنك كده لما تكوني عايشة في رياض الجنة أنت في رياض الجنة. وزيك نقول سبحان الله في هنا بعض في حديث بس الحديث هذا الحديث موضوع الحديث اللي أنا بقول لكم الموضوع ده في بيقولوا بعض الناس يقول إيه يا عبدي ده حديث موضوع غير صحيح يعني يا عبدي أطعني تكن عبدا ربانيا تقول للشيء كن فيكون ينفع لا أطعم لأن الذي يقول للشيء كن فيكون الله عز وجل. هذا الحديث إذا سمعتوه في تلامذة الناس عرفوا أنه حديث غير صحيح وردك لي أنا الذي يقول للشيء والله الذي لا إله إلا هو والله الذي لا إله إلا هو الولاية ومن تشمل وهل تشمل الولاية الأموات فقط من تشمل أو الولاية نقول ليست قاصرة على الأموات ولكن الولاية تشمل ذكورا وإناثا. ممكن تكون إن الموجودين معنا دلوقتي ناس لا نعرفهم لكن هم عند الله سبحانه وتعالى من أولياء الوالدين نقول عليهم ولهم يحزنون. كل مؤمن تقي شو النقطة بقى دي كل مؤمن تقي فهو ولي من أولياء الله. كل مؤمن آمنت بالله ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر لو فهم الأركان دي أنت وتقومني قالوا الصفات المتقين لو لعبوا في نهاية الدرس في نهاية الموضوع أنت من أولياء الله الذين لا خوف عليهم من الموت ولا من يحزنون. ولذلك كل مؤمن تقي فهو لي من أولياء الله عز وجل. قيل بحسب إيماني وتقواه تكون ولايته بقدر ما في قلبك بقدر ما في قلبك من إيمان وتقوى تكون ولاية لله تكون ولاية لله لك. الإيمان اللي قدرك على قدره والتقوى اللي قدرك على قدرها تكون درجة الولاية لك من الله سبحانه وتعالى. يعني إذا الولاية ممكن تكون درجات طبعا ممكن يكون إنسان سبحان الله يعني هنقول ولذلك هنقول بالنسبة في تدريج هؤلاء أهل الولاية يعني بحسب إيمانك وتقواك تكون ولايته لله تعالى تحرم معاداته ولي الله تحرم معاداته ومن عاداه سبحان رب العرش العظيم فقد عرض نفسه للحرب بمن فقد آذنته بالحرب من الله سبحانه وتعالى. طريق النقطة الأخرى وهي النقطة الخامسة طريق الولاية لا طلاسم ما فيش فيه طلاسم فيه ما فيش بقى بعض الناس يقول لك ايه ولا شعوذة يقول ابن فلان بيضرب الهواء وبيمشي على الهواء وبيركب ما اعرفش ايه وبيمشي على المية لا لا لا لا اذا ولذلك يقول اهل العلم اذا رايت الرجل يسير على الماء وهو عاصي الله عز وجل اعلمي انه ايه اهل شعوذة مش اهل ولاية لله سبحانه وتعالى. ولذلك بل هو قيل ولكن الولاية طريق اكتملت معانيه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من أول النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أسأل ربي أن يجعلني وإياكم من هؤلاء. معنى الولي شوفوا الطبري يقول إيه الإمام الطبري رحمة الله عليه قال الأولياء أولياء الله هم أنصار الله. يعني أنصار الله كيف تنصر الله هو ربي سبحانه وتعالى غني عن المؤمنين لكن ازاي تنصري الله عز وجل تنصري باداء ما امر باداء ما امر واجتناب ما نهى باتباع دينه باتباع امره باجتناب نهيه باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم باتباع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخوف من الله بمراقبه الله بالخشيه بالسر والعلم بمراقبه الله كانك سبحان الله كنت في مكان لا بد أن تراقبي في سرك وعلنك، وأن تقولي في نفسك: ربي ناظري، ربي ينظر إلي، ربي يسمعني، ربي شاهدي. لذلك مجرد ما تقعي في الخطأ، كل بشر ممكن يقع في الخطأ، كل ابن آدم خطأ، لكن ما أن يتذكر التقي أن الله يراقبه، أنه يراقب ربي سبحانه وتعالى، وأن ربي ناظره وشاهده، إلا كما قال ربي في كتابه: الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ما أن يتذكر أنه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استغفر الله العظيم، إلا ورد مرة ثانية وعاد إلى الله سبحانه وتعالى. ذلك يقول فيهم هم أنصار الله. ذلك لما جاء في حديث عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله لأناس لهم، قال: ما هم بأنبياء ولا شهداء، بل يغبطهم الأنبياء والشهداء، بل يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة، يغبطهم الأنبياء والشهداء بمكانهم من الله تعالى. اللهم اجعلني وإياكم منهم، مكانهم من الله سبحانه وتعالى. قالوا: يا رسول الله، ألا تخبرنا من هم؟ يوم ينظر لهم مكانتهم على يغبطهم الأنبياء وغبطهم الشهداء، من هم؟ قال: هم قوم تحابوا بروح الله، تحابوا في الله عز وجل على غير أرحام فيهم ولا أموال. والله سبحانه الله يقول لك هنا: والله إنا لنرهم يعني يوم القيامة وهم على منابر من نور، لا يخافون إذا خاف الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس. اللهم اجعلني وإياكم منهم، ولا يحزنون إذا حزن الناس. ثم تلا هذه الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هناك ظن كاذب وتوهم، بعض الناس يقول إيه؟ عشان أكون من أولياء الله عز وجل لازم أفيه كشوفات وحوارات ومش عارف إيه. بعض الناس تظن الظنون الكاذبة دي، قال لك أبدا، اللي هم يقولوا ده درويش، ده متدروش، ده الكلام ده كله، لا لا لا أبدا. الذين آمنوا وكانوا يتقون، اللي يعرفوا يعني إيه الإيمان، اللي رسخ الإيمان في قلوبهم، اللي تغلغل الإيمان في قلوبهم ففاض هذا الإيمان على جوارحهم، اللي استضاءت جوارحهم بنور الإيمان الموجود في قلوبهم، اللي سبحان الله كده كانت لهم قصة حسنة في رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم. لما مجرد ما نزل الإسلام، لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شهادة لا إله إلا الله، استنار قلوبهم بلا إله إلا الله، فاستضاءت جوارحهم بالإيمان. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ذكر في كتابه قال: صبغة الله التي إيه؟ صبغة. ماذا يعني صبغة؟ قال لك: ودين الله عز وجل، بس كل جزء فيك بقى مصبوغ بهذا الدين. بقى مصبوغ بهذا الدين. لذلك نقول هنا، نقول إذا الأمر سبحانه ليس شعوذة ولا ولكنه حق. هل الأولياء كرامة؟ ممكن يكون لهم كرامات يعني؟ طبعا ممكن يكون لهم كرامات طبعا. وفي قصص القرآن الكثير مما يدل على ذلك. فاكرين قصة أصحاب الكهف؟ كانوا من أولياء الله الذين يخوف عليهم ولا هم يحزنون. قصة أصحاب الكهف كان فيها كرامة. ما هي كرامة في هذه، ما هي الكرامة في هذه القصة؟ فاكرين؟ ها؟ لا، هو يهبهم، قال لهم طبعا نايمين كل سنين، لكن هو ربنا سبحانه وتعالى فيها كرامات عجيبه، اشياء عجيبه جدا في هذه، في قصتهم يعني. يعني ربنا سبحانه وتعالى بعدهم دخل هذا الكهف، والشمس في انسب مكان لهم علشان لا يضرهم حراره الشمس، سبحان رب العرش العظيم. وحاجه ثانيه اخرى، تقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، لو سبحان ربي العرش العظيم، لو دول كانوا ميتين وعلى جنب، او كانوا في هذا الامر وكانوا على جنب واحد، كان هيحصل لهم ايه؟ كان هتقول لهم ايه؟ لكن سبحان ربي العرش. طب والكرامه الثانيه اللي كانوا طول العمر ده، كل العمر ده وهم موجودين، مش كان المفروض من كرامتهم ان هم تحللوا زي الاموات؟ ده كان ذكاء سبحان. اذا ايه لو الانسان لو نظر اليهم كان ايه؟ ها؟ تحسبهم أيقظا لماذا؟ عينهم مفتوح. فتخيل تحسبهم أيقظا وهم ركود نايمين، دول نايمين. كرامة دلهم ربنا سبحانه وتعالى نيمهم هذا الوقت كله علشان، والكرامة الأخرى إن ربنا سبحانه وتعالى يعني هذا الوقت كله يناموا وربنا سبحانه وتعالى يستيقظهم على هذا الأمر. ولم لم يعني لم يمسوا شيء وطعام طعام إيه؟ فكانت فيها كرامات كثيرة جدا. إذا المهم لأنهم ماذا؟ لأنهم لماذا فروا إلى كهف؟ لكن هم كانوا من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولذلك نجاهم ربي سبحانه وتعالى من كل كرب. فكانوا في حمل مغن، فكانوا يا بني احفظ الله يحفظ، يا بني احفظ الله يحفظ، اللي عايز ربنا سبحانه وتعالى يحفظه من كل سوء فعليه أن يحفظ الله بالسر والعلن. من أراد أن يحفظه ربي سبحانه وتعالى فعليه أن يحفظ الله، أن يحفظ ويراقب ربي سبحانه وتعالى ولا ينسى. يا بني احفظ الله يحفظ. هنا نقول كرامة قصة. طيب وكرامة مريم، مريم مش كان فيها كرامة ولا لا يا بنات؟ ما هي كرامة مريم؟ هي كانت من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. المكان دي واحدة بتتعبد بكل انشغالها بالعبادة، الرزق لطول. وقيل الصيف والشتاء موجود عندها، وقيل بابها مغلق. طب ما هذه الكرامات؟ سبحان ربي. علشان كده هي بقى ماذا قالت مريم لزكريا؟ هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء غير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، اللهم ارزقنا اجمعين، اللهم ارزقنا رزق القلوب، اللهم ارزقنا رزق التقوى، اللهم ارزق قلوبنا التقوى وهو اعظم رزق، اللهم ارزق قلوبنا التقوى وهو اعظم رزق، اللهم ارزقني واياكم التقوى وهو اعظم رزق ويرزق العبدين. ولذلك نقول قصه مريم عليه السلام سبحان ربي جماعة، وقصه عيسى، وعيسى قصه عيسى وهو في المهد يتكلم في المهد، يتكلم في المهد وكي يدافع عن امه اللي هي ام مريم، ويقول اني عبد الله وجعلني ايه، وجعلني اينما وبرا بوالدتي، عشان ينطق ويقول بوالدتي، ما ذكرش قال والداي، ده بيبرأها، ده كرامة لتبرئ هذه المرأة، الكرامة. وسبحان رب العرش العظيم. وعيسى عليه السلام وهو الذي يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، ما دي برضه من ضمن الايه، وما رمان الله سبحانه وتعالى عليه بكرامة لأم موسى، مش كان دي برضه كرامة ولا لا؟ إن يمن ربي سبحانه وتعالى عليها إن يأمرها ويبحنها ويجيلها إن ابنها يلقى في الألقية في اليم، ده إذا خفت عليه فألقيه في اليم. طب إزاي يعني تخلي أم تلقي والدها في اليم ثم يقال لها ولا تخافي ولا تحزني إن رادوا إليك وجمع، يبشرها بشرتين، إنه هيرجع، إنها ترجع، إنه هيرجع لها وهيبقى كمان إيه، مرسل أو رسول. ولذلك كرامة موسى عليه السلام، كرامات التي موسى عليه السلام اللي هي المعجزات بقى دي هنضيف لها دي معجزات اللي هي معجزات الأنبياء، العصا اللي هي التسع آيات لموسى، وسارية الجبل. عارفة قصة سارية الجبل دي؟ كانت كرامة لمن؟ سيدنا عمر، ده كان على المنبر سيدنا عمر، وسيدنا عمر كان من الذين آمنوا وكانوا يتقون، كان يخشى الله، كان لا يتكلم إلا بخشية الله عز وجل، كان يراقب الله، كان يقدم نفسه يدخل كده داخل الحائط وهو هو نفسه بيقدم نفسه داخل بخنية يا عمر، يعني بيقدم نفسه بيدي نفسه سبحان الله تقديم ان انت مين يا عمر، وكان امير المؤمنين. ثم نقول احبتي سيدنا عمر وكان على المنبر وهو بيقول بيوقف يخطب على المنبر، وكان بعد سريه، وكان في السريه دي ايه، واحد من وهو يعني نعم اه فهو بعد يعني في جيش للمسلمين يعني فوقف على المنبر وهو على المنبر فقال للمسلمين في اثناء الخطبه راح خارج في الكلام قال يا ساري الجبل الراجل اسمه كده يعني التزم بالجبل فهو لما رجع بقى رجعت ساري دي او رجعت المسلمين من هذا الغزو فانتصر المسلمين وكان المسلمين منهزمين في الوقت ده فلما سال عمر سيدنا عمر رضي الله عنه فكانه راى المسلمين ينهزمون وراى هذا الامر هو طلع من عمر الكلام ده دي ايه من ايات ربي سبحانه وتعالى فوسارية سمعوا ده كان في المدينه ده كان هناك بره المدينه الذين امنوا وكانوا يتقون ولذلك نعم كانوا ونقول وسفينه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكرين قصه سفينه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم سفينه ده كان مولى رسول صلى الله عليه وسلم غلامه يعني وهو في الطريق اقترب منه اسد وكان تايه كان تايه فسفينه للاسد قال انا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فظل الاسد يسال ويسوقه الى مكان المسلمين لحد ما وصلوا الى مكان المسلمين ورجع سفينه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ايات يا جماعه ايات كرامات سبحان الله نقول والبراء بن مالك فاكرين البراء بن مالك ده كان لما يكون عايزين يسقطوا كان اذا رفع اصبعه كده كان يسقط يعني مجرد بس بيشاور يقولوا بس تشاور على ده على عدو فكان يقول كانوا يقولوا يكفي اصبع براء بن مالك يرفعه على عدو سبحان ربي العرش العظيم اللهم ارزقنا ولايتك يا رب العالمين ونقول سبحان الله وابو مسلم الخولاني تعرف قصته ايه بقى تعرف ايه قصته ما تعرفوش قصته بس شوف سيدنا عمر ماذا قال له قال عمر رضي الله عنه الحمد لله الذي احياني حتى رايت في امه محمد من القي في النار كابراهيم ولم تحرق النار كان ابو مسلم الخولاني ده القاه علو بتوحيده في النار ولم تحرقه النار ابو مسلم الخولاني ونقول سبحان الله وفي قصص كثيرة منها لكن نقول لابد أن يكون سبحان الله يكون هذا المولى الولي لله سبحانه وتعالى من هو بقى من هو عشان تبقى منهم كلنا نبقى منهم أسأل رب أن يجعلنا منهم من هو الولي قيل هم خلص المؤمنين خلاصة المؤمنين اللهم اجعلنا وإياكم منهم ولذلك لما تقربوا لله بطاعته واجتنابه معصيته تولاهم ربي برعايته تولاهم وقيل سمي الولي ولي من موالاته للطاعات فاهمين الامر يعني ايه معنى جميل سمي الولي ولي من موالاته للطاعات اي متتابعه ولذلك يعمل الطاعه حب وقرب ونصرة ويعملها قرب ولا يتهاون في الطاعة مش يطيع بين يرجع يكسل ويطيع ويرجع لا طاعته مستمرة هذا هو الولي لذلك نقول وقيل أولياء الله بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف هم الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وقيل كما قال ربي سبحانه وتعالى أولئك سيرحمهم إيه الله وقيل هم الذين اتبعوا ما أنزل الله اتبعوا ما أنزل الله سبحانه من رب يعني ما قال ربي سبحانه وتعالى اتبعوا ما أنزل إليكم ربكم ولا تتبعوا من دونه إيه أولياء ولذلك نقول في أولياء ما زلنا في الولي اللهم اجعلنا وإياكم من هؤلاء نقول وما هي وسائل هذه الولاية يعني الواحد يجتهد بقى الناس كلها تجتهد أن تتبع من أولياء الله سبحانه وتعالى يحتاج ذلك إلى علم نافع أولها تعلم العلم النافع دي نمرة واحد النقطة الثانية تعلم بدون علم بدون عمل كشجر بدون ثمر ينفع؟ لا لازم لما تتعلمي شيء تعملي بذلك الشيء لذلك العمل الصالح بعد العلم النافع لازم تعلم علم نافع ثم العمل الصالح وهذا يتضمن إيه؟ الإيمان ومعرفة أركانه تبقى فاهمة ايه هي اركان الايمان؟ كم ركن الايمان؟ 6 اركان الايمان: ايمان بالله ملائكته، انت بتفهمها، ايمان بالله ملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خير وشر. وكل ركن من هذه الاركان لو الانسان فهمها جيدا، سبحان رب العرش العظيم، يمن ربي عليه بذلك الفهم باليقين بالتوكل بمحبة الله بالاستسلام لله بحب الإسلام بالطاعة لله عز وجل والرضا بقسمة الله سبحانه وتعالى والخشوع إلى الله والإخبات من أول ركن اللي هو الإيمان بالله، توحيد ألوهيته، توحيد ربوبيته، توحيد أسماءه وصفاته. يا ربي يتسع الوقت كده، إننا كنا هنتكلم عن اسم ربي الهادي، إن شاء الله هنتكلم فيه المرة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. الإيمان بالله وأركانه، كل ركن من هذه الأركان يعمل سبحان الله يقوي الإنسان على طاعة الله عز وجل، إيمان بالله. وكل ركن من هذه الإيمان من هذه الأركان له ثمرة، يسمى الإيمان بالله عز وجل ثمرات، ويسمى الإيمان بالملائكة ثمرات، ويسمى الإيمان بالرسل ثمرات، والإيمان باليوم الآخر ثمرات، وبالقدر خير وشر ثمرات. كل ركن من الأركان دي له ثمرات. لما توصلي لآخر ركن الركن الثالث تجد طاقة قلبك هذا الدين. يستلزم هذا الأمر فهم الإيمان بأركانه الـ6، اتباع الفرائض. مش ممكن هيبقى ولي الله عز وجل وهو مش بيكون فرائض الله عز وجل، واحنا دايما نظن من فرائض الله عز وجل طبعا اللي هي أركان الإسلام اللي أنت عارفينها. أركان الإسلام اللي هي إيه؟ 5، بني الإسلام على 5. لكن في حقيقة الأمر بر الوالدين ده واجب علينا ولا لا؟ يعني حسن تباعه للمرأة لزوجها، صلة الرحم، حسن الجيرة، حسن الضيافة، الكلمة الطيبة، العون للمسلم، كل دي أمور ربنا سبحانه وتعالى أمر بها، وكانت موجودة في أركان الإسلام، لكنها كلها واجبات علينا حتى يكون الإنسان، حتى يكون الإسلام، حتى يكون العبد وليا لله سبحانه وتعالى. يبقى النقطة الثانية فيها اتباع الفرائض. النقطة الثالثة بعد اتباع الفرائض الموالاة بالنوافل، أن يكون دائما على النوافل، نوافل الصلاة، نوافل الصيام، نوافل الصدقات، نوافل مهما، نوافل الصلاة اللي هي قيام الليل طبعا، نوافل اللي هي الصدقات، نوافل الحج والعمرة، كل شيء بعد الفريضة تتفرج به إلى الله عز وجل وهو أزيد من الفريضة، هذا يتضمن النوافل. النقطة التي تلي ذلك أيضا اتباع كل عمل صالح أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، تختفي أثر النبي، اختفاء أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتبع كل أعمال صالح فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. النقطة التي تلي ذلك جهاد في فرائضه الباطنة، جهاد في فرائضه الباطنة. إزاي؟ الفرائض الباطنة دي اللي الناس ما بتحسش بيها لكن انت عارفاها، جهاد في حركة اللي بقاش حاسد ما حسش الناس، جهاد ان بقاش قلبه فيه غير للأحد، بقاش قلبه سبحان الله، جهاد يعني يكون في قلبه ما يكونش فيه غش لأحد، جهاد ان ما يكونش عنده فضول، جهاد ان ما يكونش عنده سبحان الله في ذلك القلب ضغينة. ولذلك اللهم ارزقنا قلبا سليما. ولذلك من أعظم الأشياء التي تعين العبد أن يكون من أولياء الله الذين مرفوعون عليهم ولا يحزنون، مش عارفه فضول، مش عارفه فضول، فضول يعني إيه بنات؟ اسأل كل شيء، ده مرض، هذا مرض من حسن إسلام المرء، خلاص ترك ما بذلك، ما كان في ذلك المرض يسأل ربي أن يشفيه من ذلك. لأن من أعظم الأمراض التي تمرض القلوب هذا المرض، خليش يقول. لذلك يحتاج الإنسان حتى يكون من أولياء الله جهاد باطنه أكثر من ظاهره، ومن أعظم جهاد الباطن أن يعالج نفسه تكون هذه الأمراض اللي قلت عليها. نقول فلا تباغض ولا تحاسد ولا كبر مهما بلغتي إياك تظن من تملكي شيء أبدا، لا تملكي علما ولا تملكي مالا ولا تملكي جمالا ولا تملكي الصحة لا تملكي شيء من هذا أبدا، كله عاريه. ولذلك سبحان رب العرش العظيم يا جماعة قال لك في ذلك الأمر كل ما نملكه في حياتنا عاري، مش ملكنا. هترد لصاحبها، ترد إلى مالكها الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن يعي تماما أن الإنسان لا يبلغ بكبره إلا قعر جهنم والعياذ بالله. لا يدخل الجنة من كان في قلبه إصفار أثارة الكبر. هذا الرجل الذي كان يصير يتبختر كان سبحان الله في والعياذ بالله من ربي سبحانه وتعالى كان مآله إلى نار جهنم وبئس المصير. نسأل الله العفو والعافية. ولذلك فلا كبر ولا عجب. ما تبصيش لنفسك كده مثلا وتلاقي نفسك تقولي انت مثلا جميله ولا حلوه ولا سبحان الله ولا شعرك ولا ايديك ولا شكلك ولا اياك من هنا، لانك لا تملك ذلك ابدا. ما تنظريش لمالك وتظن ان انت عندك مال او ان هذا المال قد يبقى ابدا، لان المالك لذلك المال ان ينفقه مما رزقناكم. مالك ذلك المال هو ربنا سبحانه وتعالى. لا تظني انك عندك علم أو أنك شيء، ولا تظن أنك شيء أبدا، أو أن عندك علم. وما أوتيت من علم إلا قليلا. مثل علم موسى عليه السلام والعبد الصالح لما قال له كده في إيه، قال له مع علم ربي سبحانه وتعالى إلا كما يأخذ الإيه العصور من المحيط، هياخد شيء أبدا. ولذلك كل إنسان بنتعلم بنجاهد بنجتهد، لكننا لا بد أن نعلم تماما إن وما أوتيت من العلم إلا قليلا. لذلك وإياك والنفاق. النفاق يعني إذا لأن المنافق بكل دين أراد القلوب. لذلك لا يكون وليا لله منافقا أبدا، لا يكون لله وليا لله منافقا. فإياك وذلك المرض، لأن ذلك المرض يعني أنك تضمري في قلبك غير مصري. لكن الأولى إنك يبقى قلبك كده. نختلف، البشر يختلف البشر، يختلف الآراء. لكن بعد الخلاف طوبى لمن يستطيع العفو، اللي قلبه سليم. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا وعلمنا كيف يكون القلب سليم، وكيف يعفو القلب، وكيف يتعلم القلب العفو. اللهم علمنا كيف يتعلم القلب العفو. لأنه إذا حمل القلب يا أحبتي، امتلأ القلب بمحبة الله وفاضت هذه المحبة في ذلك القلب، لا يوجد في قلبه مكانا لا للبغض ولا للضغينة ولا للحسد ولا للغل ولا لأمراض القلوب ولا النفاق ولا أي مرض من أمراض القلوب، لا يوجد متسع في قلبه هذه الأمراض أبدا. ولذلك نقول سبحان ربي فولي الله عز وجل لا تكون في هذه الصفات من ولاية الله عز وجل أو ولي الله عز وجل. لا بد أن يكون من الذين يؤدون الأمانة، أدوا الأمانة إلى أهلها، أدوا الأمانة إلى أهلها. لذلك كنا نقول أداء الأمانة والبعد عن الخيانة. مش ممكن إنسان يكون ولي لله يكون في خيانة، أو يكون في غدر، أو يكون قلبه في خيانة أبدا. لذلك لما تيجي تشوفي طب أمانة، طب واحنا يعني كده احنا كنساء حامله للامانه، حاملين الامانه يا ده احنا. ده انا عايزه اقولها لكم كده في ملخص عبالة شديده جدا. اماناتنا احنا ايه الامانات اللي احنا حاملينها؟ شوف الامانات اللي علينا كنساء، يعني يا معشر النساء، يعني لما ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه ان عرضنا الايه على السماوات والجبال بين اي احدها واشفقنا منها وحملها الانسان انه كان ايه وهم الجاهله. ولذلك ما هي الامانات المرتبطه بك ايتها المراه المسلمه؟ ايه الامانات عشان تبقى من اولياء الله؟ ايه الامانات اللي انت لابد ان تصونيها؟ احسنتي يا فاطمه، ان شاء الله هي دي، بس ده حاجات كتير يا فاطمه. ولادك طبعا وزوجك، واحده قالت لزوجك، واحده ما شاء الله يعني واحده قالت اولادك تاني. ما هي الامانات التي المرتبطه بك ايه؟ ان هذه الامانات متعدده، فمنها امانه الجوارح جوارحك، ومنها أمانة العبادة اثنين، ومنها أمانة العلم ثلاثة، ومنها أمانة الزوج أربعة، ومنها أمانة الأولاد خمسة، ومنها أمانة المال. شوفوا بقى رقم كام دي بقى يا بنات، كم؟ ومنها أمانة الدعوة إلى الله عز وجل، ومنها أمانة المشاعر والأحاسيس، إننا نحب بصدق، إننا نخلص حبنا، إننا نتعامل بمودة، إن ده ما نحقرش حد. يعني الكراهية أمر مرض يا جماعة. الإنسان لما يقول إيه، بعض الناس والعياذ بالله لو حبت ما تعرفش تحب قوي، بس تعرف تكره، تقول أنا ما بحبش دي وأنا بكره دي، أنا دي مش بطيئة وأنا دي مش بحب أشوفها. ودي كيف يحمل هذا القلب صاحبه وهو بهذا الشكل؟ إزاي؟ لذلك نقول هذه بعض الأمانة التي نكلف بها أو تكلف بها كل امرأة مسلمة. هذه الأمور، أول حاجة أمانة الجوارح. بنقول أول شيء يا حتى تكوني من أولياء الله، أمانة الجوارح. لا تنسي قول ربي إن السمع والبصر والفؤاد، كل أولئك كان عنه إيه؟ يعني أنت مسؤولة عنك، يعني ماذا يعني مسؤولة؟ أي أنك محاسبة عن كل كلمة بتقوليها. كل بينا سمعك، كل كلمة بتسمعيها، كل نظرة بتنظريها. لذلك نقول على هذه الأعضاء والجوارح محاسبة، على اللسان محاسبة، كل كلمة هتطلع من لسانك انت محاسبة عليها، كل كلمة. يعني لو سألت مثلا يعني أي، لو قلت أي كلمة، نقول كل كلمة تطلع على لسانك انت محاسبة عليها. السمع والبصر والفؤاد واليد والشم. ولذلك أعطيت هذه الجوارح للعبادة وليست لمجاراة ربي سبحانه وتعالى بهذه الجوارح. هذه المرأة المسلمة تقوم بوفاء هذه الأمانات علشان لماذا؟ حتى إذا أتت يوم القيامة لا تندم حين لا ينفع الندم. يقول ربي سبحانه وتعالى ويوم يحشر أعداء الله إلى إيه؟ إلى النار. فهم حتى إذا إيه؟ ما جاءوا شهد عليهم من؟ سمعهم بصرهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وبعدين يقولون ايه؟ وقالوا بما شهدتم علينا، قالوا اتقن الله الذي انطق كل شيء وهو خلقهم اول. يعني اللي انطقنه ربي سبحانه وتعالى ايه؟ لكل كلمه. لذلك اعدي لكل كلمه اتكلمتيها اجابه بين يدي الله عز وجل، اعدي لكل نظره نظرتيها إجابة بين يدي الله عز وجل، أعدي لكل كلمة سمعتيها إجابة بين يدي الله سبحانه وتعالى. زي ما نقول أمانة، هذه أمانة، ونقول أمانة الرجل، أمانة الرجل، حتى رجل أمانة، حتى رجل أمانة طبعا. أعطاك هذه الأمانة التي تقومي على عبادة الله سبحانه، خطاك الخطى التي تمشي على هذه القدم، خطى إلى إيه؟ خطى إلى الطاعة ولا خطى إلى معصية؟ رايح المشوار ده معصية ولا ذهب هذا المشوار؟ هل هذا الطريق طريق لسعي لطلب العلم؟ حضور لدروس ومواعظ، ولا هذا الأمر أو حتى إجابة دعوة أختك في الله أو كذا، ولا هذا الطريق بطريق معصية لله سبحانه وتعالى؟ كل هذه الخطوة سيسأل عنها، يسأل عنها الإنسان لما خطت هذه الخطوة ولما فعلت ذلك الأمر. أمانة اليد كذلك، أعطاك ربي سبحانه وتعالى يدك عشان إيه؟ عشان تنفق، عشان تعطي، وعشان تعمل، ولم يعطيك يدك تنزي بها حد، ولا تسرقي بيها، ولا تفعلي فيها اي معصيه، ولا يعني انتوا عارفين الاشياء اللي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ايه؟ لان يمس المرء ايه؟ لان يمس المرء بمخيط من حديد اهون منه ايه؟ ولذلك يكون الامر سبحانه وتعالى كله سؤال. امانه السمع، اعطاك سمعا لكي تسمعي به، مش عشان تسمعي به المعازف والاغاني ولكن عشان تسمعي به ما يرضي ربي سبحانه وتعالى. زي ما نقول هذه الأمانات التي لابد أن يعيها تماما لكي تكون من أولياء الله عز وجل، لابد أن تكون من هذه الجوارح مصونة ومحروسة، وتعي تماما أن كل جارحة من هذه الجوارح مسؤولة وموقوفة بين يدي الله سبحانه وتعالى. حتى تكون من أولياء الله سبحانه وتعالى لابد أن تتحلي بالصبر، لابد أن تتحلي بالصبر. الصبر ده أمر جماعة صعب عليك، إلا لمن من الله عليه، إلا لمن، لأن الأمر سبحانه الدنيا بقت ضار، ضار امتحان كبير كبير ضرب لك. الدنيا دار بلاء. ولذلك جعل الصبر صبر، لأن الصبر غزاته هو المشكلة، لكن سماه ربي سبحانه وتعالى جميل، مع انه سبحان الله وقال في صبر فصبر ايه؟ مع انه كما ذاك مر، لكن لما تيجي تشوفي سبحان الله الانسان مريض، لكن احد يصابر يتصبر، يا اما بيتصبر ومنتظر البشرى القريبه من الله عز وجل، او اي بلاء، اي بلاء، واكثر بلاءات الدنيا في اي نوع من انواع البلاء، اي نوع من انواع، في النفس ولا في المال ولا في الولد ولا في اي شيء، ثم يصبر الانسان. هيصبر اولا، هيتصبر، هيصبر قلبه منكسر، وبعد كده هيرى من الله سبحانه وتعالى بعد هذا، بعد سبحانه لا بد ان ياتي الفجر، لا بد ان ياتي الفجر، لا بد ان ياتي بعد سبحان الله تكريم هذه المراه التي قطع اصبعها كده وهي بتضحك، ولما سئلت قالت لما حان لاح لها، يعني ايه لاح؟ عندما لاح اجل الاجل، شافت يعني شافت بعد كده ده خلص، والأول أنا أريد به والبلاء اللي مرينا به وكذا وكذا، وتشوف بقى الأجر من الله عز وجل غمسة في الجنة، فابتسمت قالت يا كفاية أنا في يوم من الأيام هاخد ذلك الأجر، فكفى ذلك وبشر الصابرين، وبشر الصابرين. لو الإنسان الصابر كده المبتلى قاعد لحظة كده وتذكر أن البشرى التي تأتيه تأتيه من رب العالمين الرحيم، وأنه بعد ضيقه لابد أن يكون السعد، وبعد كربه لابد أن يكون الفرج، وبعد يسر بعد عسره لابد أن يكون اليسر، لابد أن يكون هكذا ذكر سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم. لا يكتم علي عسري، لا يمكن يكتم علي عسري، إنما معه يأتي معه، لكن هو امتحان ينظر ماذا تعملون، امتحان عشان يجاوب العبد هذا السؤال في كتاب ربي، أتصبرون؟ أتصبر يا عبدي؟ تصبر على كل شيء حتى يكون لك الأجر من الله عز وجل. لذلك نقول أولياء الله عز وجل الذين تحلوا بالصبر، والصبر ثلاثة: الصبر على البلاء، الصبر على الطاعة، الصبر على البعد عن المعصية. الصبر لازم يكون عن ثلاثة، على ثلاثة: إنك تصبري على البلاء وما أكثر أنواع البلاء، وتجاهدي نفسك وتعلمي أن ربي سبحانه وتعالى الكريم الذي امتحن بأي بلاء أيا كان نوع ذلك البلاء، لا بد أن يكون ذلك البلاء رحمة منه، ولا بد أن يكون الدخل لك أجر من الله سبحانه وتعالى، ولا بد ولا يضيع أجر المحسنين، ولا يضيع أجرك أبدا. هذا بلاء، البلاء على بلايا الدنيا، على بلايا الدنيا، والصبر على بلايا الدنيا، والصبر على الطاعة. نوع ثاني الصبر على الطاعة، وهو عظيم ان الانسان يصبر على الطاعه، لان الطاعه هي صبر. لما تيجي تؤدي اي طاعه من الطاعات، انت تؤدي طاعه صوم مثلا، تيجي مثلا على نص اليوم، البعض مثلا مش كل الناس يعني، البعض مش متعود على الصيام زي مثلا الفتره دي، بس بيصوم بقى في الفترات اللي هي المواسم كده مش متعود، لكن بيجي في الفتره دي على نص اليوم كده بيبقى خلاص مش عارف، بيبقى خلاص يعني انا مش متعود، فبيبقى بالنسبه لي خلاص يعني انا بص الاكل وعايز ياكل ما اعرفش ايه، يفتح الثلاجه مناخيره. وبشر الصابرين، ما هو الصيام صبر، صبر على ما احله ربي سبحانه وتعالى، صبر عليه، والصبر ان انت لسه ده باب هيتفتح لك وهيغلق بعد ما تخرجي منه، محدش هيدخل منه ابدا الا انت، تميزه باب الريان، انت تدخلي من باب الريان ثم يغلق، لا يدخل من ذلك الباب الا اهل الصيام او اهل الصوم فقط. ثم ولذلك الصبر على الطاعه يحتاج الى صبر، الصيام يحتاج الى صبر طبعا، انك قدامك كل شيء حلال وهو محلل اليك، لكن انت سبحان الله تصبر ليه؟ ابتغاء مرضات الله عز وجل. ثم سبحان الله الصبر، هذا الصبر، الصبر على الصلاه، وانت ايما صلاه الفجر وانت تعبانه وهذا، وايما قبل صلاه الفجر عشان تصلي قيام الليل، انت صابره ليه على هذا الامر؟ مرضات الله عز وجل، طلبا في مرضاتي، حبا لله عز وجل، خشية وحبا لله سبحانه وتعالى. لذلك الصبر على الطاعة، والصبر على المعصية، انك تبقى المعصية ميسرة لك بصورة واضحة جدا وميسرة جدا، زي مثلا المعصية التي يسرت لمن؟ يوسف عليه السلام، كل مقوماتها موجودة، الشباب والمرأة الجميلة والبيت الذي تمتلكه وتراودها نفسها، وكل أسباب المعصية موجودة، لكن لما يكون الإنسان إنه ربي مش ممكن. إذا كان هذا الذي يتكلم عنه صاحب البيت رب البيت، لكن هو ربنا سبحانه وتعالى أحسن الأحوال وأعطانا وأعطانا. ولذلك لما تيجي شوف سيدنا إبراهيم لما يجي هو كان بيدعو ربي سبحانه وتعالى يقول ربنا الذي خلقني فهو إيه؟ أما تيجي تقولي تعرفي من ربك؟ الذي خلقني فهو يهديني. واحد اللي خلقك من شيء من نطفة، اللي خلقك من سبحان الله حيوان منه وبويضة. لما تيجي تعرفي كده وتوقفي بينك وبين الناس تقولي ربي الذي خلقني فهو يهديني، والذي ما المخلوق ده مش عايز ياكل، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت يقول فلانة ما شاء الله كان عندها مرض وتعبت تعبانة تعبانة، وتيجي تبصي سبحان الله الله الشافي سبحانه وتعالى شفاها ربي سبحانه وتعالى. نقول شفاها ربي سبحانه وتعالى. فسبحان الله وإذا مرضت ويشفيني. يعني لو مرضت بشفاك قمت بحق الشكر لله سبحانه وتعالى، والذي هو إيه؟ يطمع أن يغفر يريدني ثم يحييني، هو لا يحييني هو لا يحييني ويحاسبني، والذي أطمع أن يغفر لي بعد ما حبك وفي إياتي يوم الدين. ربي هب لي حكما، وهو اللي بيقبل هو اللي بيتقبل الدعاء، هو اللي بيصلحني ويلحقني بالصالحين، واجعلني لسانا صدقا في الآخرين. هو اللي يجعلني بإذن ربي لسانا لما تيجي يذكر اسمك تقولي فلانة دي اللي كان ليها كانت طيبة، اللي كانت كويسة، اللي كانت صالحة، اللي كانت تقية، ما كانتش عصية، ما كانتش بعيدة عن الله، ما كانتش غافلة. هو ده لسان الذكر اللي يكون بإذن ربي. لذلك نقول اللهم اجعلني وإياك من هؤلاء المتحلي بالصبر في الطاعة، والمتحلي بالصبر في المعصية، والمتحلي بالصبر على أقدار الزمن، أقدار ربنا سبحانه وتعالى، المتحلي بالخشية، المتحلي بالخشية ليخشى الله. الذين يخشون ربهم بالغيب ويقيمون الصلاة ومن ينفقون. أهل الخشية الذين أخشون الناس والذين أخشون الله. لما تخشون يخشون يخشون إن كنتم إيه مؤمنين. الذين يراقبون الناس والذين يراقبون الله، لا الذين يراقبون الله عز وجل. الذين لا يخشون إلا ربي سبحانه وتعالى. الذين لا يزنون إلا الله. الذين لا يركعون إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك الخشية وتحقيق وسائل الخشية، إزاي أخشى من الله؟ إزاي خالي؟ إزاي في السر والعلن؟ إزاي أراقب ربي بشوفنا كل وحدي؟ عشان ما دام الناس مش شايفاني ما خافش ربنا، لا وانا لوحدي اكون ذلك احرى علي رقيب. ربي ناظري، ربي شاهدي في اي موطن من المواطن، وانت في وحده وحدك افتكري ان انت مش لوحدك. ما يكون من نجوى الا ايه؟ فسبحان ربي يا احبتي. ولذلك نقول اهل الولايه اهل التوبه دائما الولي الله عز وجل دائما تائب، دائما يشعر بالمقصر، دائما يشعر بالعمل القليل، دائما يسأل ربي سبحانه وتعالى أن يتوب عليه، أن يتوب عليه. يحب في الله ويبغض في الله، يحب في الله ويبغض في الله. طب هل هناك تفاضل في درجات في الأولياء دول المعلمة عند الله؟ طبعا في تفاضل. اللهم اجعلني واياكم من اعلى درجات فيهم يا رب العالمين. منهم اولهم الانبياء، اول اللي هم الاولياء الانبياء. لذلك وافضل الرسل وافضلهم اولي العزم من الرسل طبعا، لانه اولي العزم من الرسل. لذلك نقول ثم يليهم الصحابه رضوان الله عليهم، لان المرتبه اللي بعد اللي هي بعدهم بعد الرسل الصحابه رضوان الله عليهم. بترتيبهم كده مين؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، بالترتيب كده. من بغضهم فأين حرب من الولاية؟ من شتمهم فأين حرب من الولاية؟ من أساء إليهم فأين حرب من ولاية الله سبحانه وتعالى؟ لذلك نقول في هؤلاء وأفضل الصحابة بعد الخلفاء الأربعة الستة اللي هم الباقون طبعا، أفضل اللي هي الصحابة بعد الخلفاء الأربعة يعني اللي هي ايه المبشر العشرة. ثم يلي ذلك اصحاب بدر. اصحاب بدر تعرفين سبحان الله في قصة اصحاب بدر يقول لهم كان عند الله عز وجل فقد غفرت لهم غفر ربي سبحانه وتعالى لأهل بدر. ومن ثم بعد ذلك لأصحاب أحد. ثم يقول في أهل لهم ثم أهل بيعة الرضوان. بيعة الرضوان دي فاكرينها اللي هي تحت الشجرة. إذ يبايعونك تحت الإيه؟ الشجرة. اللي هم اللي كانوا خارجين مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية. ورجعوا ما عملوش هم إيه فاطمة الزكرة ما شاء الله السيرة لسه كنت فاكرة المعهد يا فاطمة. المسك معهد أستاذة المشكلة. السيرة كده وانت بتشوفي كده سبحان الله أو تقرأي سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتشوفي معناه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه لما فكرني يعني لما كل إنسان قلبه معلق بالحج أو بالعمرة وبعدين يحرم منها يحسسني الإحساس ده كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما رجع الأخوات اللي رجعوا من العمرة بيقصوا بيعيني. طب مش أنت فكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتوا افضل من النبي صلى الله عليه وسلم من افضل منه رجعت هنا وخلاص ما فيش حجه ما فيش عمره يبقى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول ثم التابعين من افضل التابعين قيل ويس ويس الايه القرني كان مستجابا اللهم اجعلني واياك منه كان مسلم. لماذا كان ويس القرني مستجاب الدعوة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ببرده بأمه كان من أهل اليمن مكان كده ينتمي إليه يعني وسمي كده القرآن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو بكر وعمر لا انتظر وجود هذا الرجل يسأله الدعاء فإنه مستجاب الدعوة. وطبعا عارفين سيدنا عمر لما بقى يترقب يعني ما شاء الله بقى واحد مستجاب الدعوه. سيدنا عمر بكل عمل ده كان منتظر واحد يقول له ادعيني ادعيني. احنا لاننا فقراء لاننا فقراء الى الله عز وجل لان كل واحده محتاجه من اختها انها تدعي كلنا من بعضنا. انا محتاجه لكم انتوا تدعوني انتوا محتاجين كلنا محتاجين لبعضنا اننا سبحان الله اننا نكون عونا عونا. كل واحد فينا محتاج الى دعاء اخيه. من ادرانا من يدخل فينا الجنه ولما يدخل الجنه انتوا عارفين ان احنا نكون شفعاء بعضنا لبعض. فلما يدخل واحد ما يدخل واحده تدخل الجنه وتسال عن من كانت معها في الدنيا يا ربي كنا مع بعض في مكان يا ربي فيدخلوا الجنه تدخل هذه اختها الجنه بشفاعه هذه الاخت. كلنا نسال ربي ان يجعلنا شفعاء بعضنا لبعض يا رب العالمين اين المحبين فيه. ولذلك نقول افضلهم ويس القرنين وافضلهم سبحان الله يعني من افضلهم ويس القرنين كان بدني بامي كان برا بامي. ولما وصف النبي صلى الله عليه وسلم ويس وقال انه مستجاب الدعوه ساعه قوي فهمتي؟ نعم؟ هي من نفسها عايزه تشتغل حاضر. حبيبتي من فضلكم سيبوا الحاجات دي عشان بيجي هنا هما حابوا يبقوا هنا يلا معلش. شفتي اذيتي اختك ازاي بقى؟ اقعدي حبيبتي مكانك من فضلك. افضل مؤيس القرني نرجع مره ثانيه كان من هذه كان ينتظر عمر علشان يسال كل ما تيجي امداد اليمن كل ما يجي امداد اليمن يسال سيدنا عمر افيكم اويس افيكم اويس لحد ما جم اللي هم جايين كانوا جايين مع ابواب الحج ويسال سيدنا عمر افيكم اويس. فقالوا بقى يا امير المؤمنين فينا رجل بسيط جدا عشان كده بقول لكم اولياء الله مش لازم يكون مع بعضكم ابدا بس يكون تقي مؤمن صالح اشعث اغلى لو دعا الله ايه. ولذلك نقول سبحان الله فنظر عمر رضي الله عنه قال له طب اين طريقه؟ فهو كان سبحان الله انتوا عارفين بقى دوبهم وهو قايم على حرسة هذه الدار ماذا عمل؟ فأخذ سيدنا عمر ونظر لقاه واقف يصلي، واقف يصلي خاشع لله سبحانه وتعالى، فانتظر عايز يتجاوز في صلاته بقى عشان يشوف عمر. سيدنا عمر عايز يلاقي واحد يقول له ده ايه، يعني مستعجل انه يكون سبحان رب العرش العظيم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال اسمك؟ قال عبد الله. يقول مين عبد الله؟ من اسمك؟ قال عبد الله. اسمك الذي سميت به؟ قال له اويس. انت اويس القديم اديك خلاص شفيت من الا القدر مقدر كذا، قعد يقول المواصفات. فقال له أن النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا الرجل كويس من الأولياء، يعني ما هو الآن هقول لكم إن دلوقتي من ضمن صفاتهم إيه اللي أستخلص من صفاتهم أقولها لكم دلوقتي صفاتهم، إن يكون مستجاب الدعوة زي كويس كده، دي من ضمن الكرامات اللي ربنا ينمها عليه. فكان مستجاب الدعوة لأنه كان عنده أم يقوم على خدمتها ولم يأتي المدينة طول ما أمه عايشة، ما قدرش يوصل المدينة ولا يستطاع أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قائما على بر هذه الأم، يقوم على خدمة هذه الأم بنفسه، قائما هذه الأم بنفسه. ولذلك كان من أولياء ربي الذين نقول عليهم ربنا حزنا، نقول سبحان ربي. إيه نستخلص من ذلك أن يعني من أعظم صفاء يعني الأشياء اللي هي الثمرات أو الأشياء التي يتمتع بها الولي من الله سبحانه وتعالى، أول حاجة أن يكون مستجاب الدعوة. الولي مجاب الدعوة زي مين؟ النقطة الثانية أن يكون الولي راضيا عن الله في كل حاجة، ما تجري سخط أبدا، ما تجري الولي سخط أبدا، دايما حاله رضا. ولذلك لما تيجي إنسان دايما متسخط أو مش راضي، أعلمي أنه بقدر هذا السخط بقدر ما تكون الولاية بعيدة عن إيه؟ عنه. مهما كان به في قصة هذه المرأة البسيطة التي ترعى بعض الغنم، بعض الغنم بسيطة فقيرة جدا جدا جدا، ورؤية هذه المرأة أنها في الجنة، واللي رآه في الجنة عبد كان قوام صوام عابد قائم ليل ونهار واحد بالاسم، رأى هذه المرأة بالاسم، وبحث قالوا أخي ست فقيرة جدا فأخذت مدينة ترعى غنم بسيطة يعني جدا، فذهب عشان يشوف الست اللي عملها ايه، انها قرينته دي شربته في الجنة، تدخل مع الجنة، هي معاه في الجنة يعني في نفس مكتبته، وهو لم تفطر لحظة عن عبادة ربي، وهو لم يفطر لحظة عن عبادة ربي، فأنا بسيطة جدا وعملها قليل متواضعة الحال، لكن لما سألها قال لها ايه أرض عمل عندك؟ يعني ايه العمل اللي انت بتعمليه عشان تقربي الى الله عز وجل؟ فهذه المرأة لم يعني ما وجدتش ما فيش لم تكن ترى. بعد ما مشي شوية قالت له إلا إني عندي خويصلة، خويصلة سميتها خويصلة، يعني هي معتبرها حاجة قليلة جدا مش حاجة كبيرة. إيه الخويصلة؟ خويصلة يعني مش كمان خصلة، لا خويصلة، إني أرضى عن الناس كل حال، لو وضعني في الشمس لا أرضى غيره، لو وضعني في الظل لا أرضى غيره، لو أعطاني لا أرضى غيره، لو يعني رضي عن ربي بكل حال. فتركها وصار وقال لها هذه خويصلة، هذه خويصلات مش خويصلة واحدة. لذلك نقول مجاب الدعوة أن يكون مجاب الدعوة واحد رضيا عن الله عز وجل في كل حال، قائما بفرائض الله سبحانه وتعالى من أركان الإيمان أركان الإسلام، برا بوالديه واصلا لرحمه، كارها لكل المناهي تاركا لكل المناهي، ان يكون من الفرائض الباطنه الذي يعمل بها انه مخلصا لله عز وجل بعيدا عن النفاق والرياء، بعيدا عن الكبر والحسد، متواضعا تاركا للبغي فلا يبغي ولا يظلم، تاركا للحسد ملتزم الصدق تقوى الله مع السارقين. ممكن يكون ابدا ولي الله كذاب لان ربي سبحانه وتعالى، لان البر لان الصدق يهدي الى الايه؟ والبر يهدي الى الجنه، والكذب يهدي الى والفجور يهدي الى، يعني نهايه الكذاب النار ونهايه الصالح الجنه. ولذلك نقول ان يكون متحليا بالصبر، اصبروا وصابروا ورابطوا، متحليا بالخشية والتوبة، لأن الله إنما يحب التوابين ويحب المتطهرين. إذا أحب حب في الله ويرضى في الله، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ويدون من حاد الله ولو كانوا تاركا لما يتكارب عليه الناس من الدنيا. الدنيا ليست أكبر همي ولا مبعي، الدنيا ليست أكبر همي ولا مبعي. نعم ليس همه وشغل الشاغل التكاثر في الدنيا والتكاثر من عرضها، لأنه يعلم أن الدنيا إلى إيه؟ إلى زوال. إذا وصل إليه القليل صبر بصفاته، وإذا وصل إليه الكثير شكر، يعني صابر شكر. يستوي عند وليه المدح والذم، زي بالظبط كده ما كان مين من كان سيدنا من لا وكان سيدنا كان سبحان الله كان وقيل عمر بن عبد العزيز يعني، وكان ماشي كده في كان ماشي في الليل، فاكرين القصه دي؟ ولقى واحد نايم، راح الواحد نايم في الطريق يعني، والدنيا نايم ظلام يعني، فخبط فيه. فالرجل اللي خبط فيه هو سيدنا عمر او سيدنا عمر بن عبد العزيز ماشي معاه، كان رجل يعني. فالنايم ده هو قال أأنت عمى؟ عميت يعني قال لا والله نفسي لكن الظلام. فاللي مع عمر بن عبد العزيز كان عمره ايه بقى؟ فهو اتضايق سيدنا عمر بن عبد العزيز، اتضايق منهم، قال لهم سبحان الله سألني أمو أعمى؟ قلت لهم لا مبصر، ايه الغلط؟ تعالي بقى احنا لو حد قال لنا انت عمية يا ستير يا ستير، لو حد قال لحد فينا انت عمى عمى مش هتناني طبعا علشان الكلمات، مش هتناني طبعا طول الله، ها؟ مش هتنتظري واحدة بتقول مش هتستنى ليها ترد عليها على طول وتبعت لها رسائل وتعمل لها. دلوقتي بقى في وسائل كتير جدا للعمل ده. يستوي عبد المدح والذنب لأنه يعلم انه صغير، ولذلك بيقول يا رب اجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا لو عندك يا رب. ولذلك غير معجب، غير متباهي، غير معجب، غير متباهي، غير متباهي بما من الله عليه، لأن بعض الناس تحب قوي التباهي في ما من الله سبحانه وتعالى عليه. قيل أن طبعا بالنسبة لهؤلاء أولياء الله كان لهم بعض من الكرامات، منهم من مر عليه أو رأينا أو سمعنا في كتب السيرة الكرامات لهم، زي فاكرين كان مين اللي كان بيمسك اللي هو في كان سلمان من الصحابة الذي كان هي مشكلة مش هنركز في الدرس خلاص، الله يصلح حالك، بس بدري جدا يعني هي البنت. طيب ان شاء الله باذن الله. قيل يعني في من الذي اسره المشركون وكان يؤتى بقطف بيجيب قطف العنب في غير وقته؟ مين يا بنات اللي كان اسره المشركين وكان يدخل عليه الولد الصغير ابنهم يلاقيه ماسك قطف عنب في غير موسمه؟ قبيل، قبيل غششكم انا. طيب قيل بعض الصحابيات من ضمن الكرامات يا بنات، قيل بعض الصحابيات ذهب بصرها، ذهب بصرها من التعذيب المشركين بيها يعني. فلما ذهب بصرها قالوا لها ايه؟ ما أزهل بصرك الا اللات والعزى. اللات والعزى يعني هي اللي انتقم منك اللي هم هي دخلت الاسلام يعني. فقالوا ما أزهل بصرك الا اللات والعزى بعد ما عذبوها المشركين. فقالت والله ما اصاب بصري الا الله وهو القادر ان يرضى عليه بصري، رد إليه ربي بصر بالحال. دي كانت من سبحان الله من الآيات والكرامات لهذه المرأة المسلمة. ومنها أيضا كما ذكرت لكم أنه بعض اللي هي صلة شيء كان له إيه؟ كان له فرس، كان عنده فرس كان مقاتل عليه وهو يقاتل عليه في الحرب، وكان كان فرس يعني. ف وجد هذا الفرس وهو يقاتل عدو المسلمين طبعا في جيش المسلمين ده، فطعن هذا الفرس فسأل ربي سبحانه وتعالى إلا جعلت هذا الفرس يكون عونا لي إلى آخر هذا الجهاد، وبعد كده يا ربي فهو علي خلق. إلى أن وصل، وذلك مات فرسه في الغزو فقال اللهم لا تجعل مخلوق علي منا، يعني فضل يعني، فدعا الله أحياه ربي سبحانه وتعالى أحيا ذلك الفرس اللي هي صلة بن شيبة. وقيل سعد بن أبي وقاص كان مستجاب الدعوة، كان مستجاب، كان يخدو كده وكانت عمل، كان يخدو الصغير يخدو جاري كده، كان أي حد يسأله دعاء نسأله كالدعاء، فكان مستجاب الدعوة صحابي جدا. وقيل أو كان يقال له أنت مستجاب الدعوة، ألا تدعو الله عز وجل أن يرد عليك بصرك؟ شوفوا بقى الرضا بالقضاء بقى. قال أحبه إلي، أحبه أحب الشيء إليه أحبه إلي، هو بلاء وربنا اختار لي ده فهو أحبه إلي. فشوف اليقين كان عندهم، الفرق بيننا وبينهم إن هم كان عندهم يقين شديد وكان عندهم رضا، رضا شديد. إحنا لما الواحد بيبقى في بلاء ولا كده بيبقى حزين وتعبان ومكتئب ومتضايق، انما عندهم مؤمن الرضا، كان عندهم رضا شديد. اذا كان مستجاب الدعوه مش معنى كده كان ممكن يدعي ويرد ربي سبحانه يرد بصره اليه، لكن يا عم الا تدعو عن رد بصره فيقول احبه الي احبه الي، اللي هو بيحبه هو يقول انا رب مؤكد الحاجه اللي جت لي دي هو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى رضاني، وهو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى اختارني. فأفضل اختيار، كن على ثقة تامة أن أفضل اختيار في حياتك هو ما اختاره ربي لك سبحانه وتعالى. ولذلك سبحان الله سعيد بن جبير كان مستجاب الدعوة، فكان له ديك، تعرفوا برضه القصة دي يا بنات؟ كان من الكرامات يعني، كان دي من كرامات سعيد بن جبير، كان له ديك، كان ديك يعني يظهر ان هو انا وبقى من الصياح، انتوا عارفين صياح الدياكه بقى، يصيح يصيح يصيح. فراح دعا عليه قال له اسكت اسكت صوتك، اسكت صوتك الله عز وجل صلح ما نفسه مات يعني الحمد لله. فكان مستجاب الدعوه فقال له امه يا بني يا بني لا تدعو على احد بعد ذلك. كان دعا على مين؟ كان دعا على من ظلمه؟ نعم الحجاج. كان سبحان الله، فكانت آخر من استجاب دعاءه فيه كان الحجاج. نعم. وكان يقول أصابتني نعم يا سبحان الله دعوة المظلوم ليس بينها. من علامات علم الولاية اللهم لا تجعلنا من هؤلاء واجعلنا من أهل ولايتك يا رب العالمين. أعظم شيء يا جماعة بعد في الولاية ملخص كده كل ده على فكرة أساسه الصبر، زي الإنسان يصبر يتصبر يستحمل يتحمل صبره صابره رابطه اتقوا الله العظيم اتقوا الله العظيم. ولذلك إذا الإنسان ما كانش صابر عليه يتصبر يجاهد نفسه، ولو جاهد نفسه في التصبر هيصبر وهيسبق ويكون ربي عونا له، لأن ينظر ربي في قلب ذلك العبد وهو الأعلم به، ما يجب هو نفسه يصبر مش عايز يجزع عايز يسكت، فيضع عبدي في قلبه الطمأنينة والسكينة والصبر قبل أن يصبره صبره ورجعه. من علامات علم الولاية أن يتعذر على العبد ما خلق له، صعب أوي شوف إزاي علم الولاية. من علامات علم الولاية أن يتعذر على العبد ما خلق له من معرفة الله ولا يعرف ربنا. الإنسان اللي ما يعرفش الله عز وجل يبقى زي ما يعرفش ما يعرفش لا بيعرف يعوضه ولا يعرف يقدر ربي حق تقديره، ما يعرفش شيء عن الله عز وجل. ومن عرف الله خافه وخشيه وكلما ازداد العبد علما ازداد خشيه، انما يخشى الله من عباده العلماء. كل ما يكون الانسان عنده علم تجريه عنده خوف، خوف من الله عز وجل مهما عمل. لكن الإنسان الجاهل تجريه مهما عمل ما بيخافش الله عز وجل. يتعذر العبد ما خلق له من معرفة الله وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. لو الإنسان عرف قدر ربي سبحانه وتعالى ما عمل فحش ولا عمل معصيه ولا تكبر ولا ظلم ولا أساء ولا نهب ولا عمل أي شيء من هذه الأشياء. لذلك معرفة الله سبحانه وتعالى الأشياء التي تحرم العبد من الولاية إنه يتعذر عليه معرفة ما خلق له، منها معرفة الله ومنها محبة الله. لو أحب العبد الله، لو امتلأ قلبك محبة الله، لا يوجد في قلبك صغرة تبغضي حد ولا تضري، لا يوجد شغرة. لأن القلب لما يكون سليم بقى نظيف تربح على عرشه محبة الله عز وجل. ولذلك تقول اللهم سلم حبك، حب من يحبك، حب كل عامل يقول بحبك. هتجدي هذا الأمر إن ربنا سبحانه وتعالى من عليك بحبه وحب كل من يحبه، هتحب كل اللي يحب الله عز وجل. لو لقيت نفسك بتبغضي اللي بيحب الله عز وجل يبقى فيه محبته. ولذلك يتعذر على العبد ما خلق له من معرفته، واثنين محبته ما راحش يحبه. لان لو الانسان حب الله عز وجل، لو محبه الله عز وجل ما هي دلائل، يعني لو بتقول انت برهاني لان انت محبه الله عز وجل، اين دلائلك لمحبه الله عز وجل؟ فين دلائل محبتك؟ المحبه لمن احب مطيعه طاعه. برهاني على كده لو سئلتي وقلت لك انت بتحب الله عز وجل تقولي طبعا طبعا. بس طب ايه الدليل؟ الدليل واضح ولا غير واضح؟ الدليل دلائل محبه الله عز وجل التقرب الى الله عز وجل بكل ما افترض عليك، التقرب الى الله عز وجل بالنوافل بعد الفرائض، التقرب الى الله عز وجل بحبك القران كتاب بكلامي. القران كلام واضح، مش حاجه في الدنيا اغلى عندك من القران ابدا. مش تسمعي شيء اغلى من انك تسمعي كتاب الله عز وجل او تنظري في كتاب الله عز وجل. حب كلام الله عز وجل. اذا كنت فعلا بتحب الله عز وجل لاحببت من كل ما يذكر عن الله عز وجل. وانت حديثي بين خلال تحب كل اي حد بيفكرك بالله عز وجل. وانت حديثي بين خلال، يعني لو حد كلمك عن الله عز وجل تحس ان انت عايزه تقولي له ايه؟ انا سامعه انا سامعه، انا كلي اذان صغير، انا كلي اذان صغير، كل جرح من جرحي سامع. لكن لو انت مش عارفه تحب الله عز وجل وحد كلمك عن الله عز وجل يقول لك ايه؟ هتعملينا فيها بقى درويش؟ هتعملينا فيها ايه؟ وتقولي لنا لا احنا مش ناقصين. لكن لو انت سبحان الله امتلأ قلبك محبتك، ده انت لما تيجي والله مثل اعلى، لما تيجي تكلمك واحده صاحبتك او واحده بتكلمك عن واحده صاحبتك انت بتحبيها، بتقولي شفتيها؟ اه والله شفتها. عامله ايه؟ بتفرحي؟ عامله كويس؟ كويسه وصحتها كويسه والله. قالت لك حاجه فكرت، يعني بتقعدي تفتكري وتقولي كلام عن صاحبتك، مش اللي خلقك، مش اللي رزقك، مش اللي عندك بلاء هو اللي هيرفعك، مش اللي هي مش اللي مش اللي هيغنيك، مش اللي هيحفظك، مش اللي هيحاسبك، مش اللي هيشفيك، مش اللي هيسترك، مش اللي هينزل عليك رحمته بكل لحظه، مش اللي هيغنيك عن الخلق، مش اللي هيرفع بلادك. هو ربي لا اله الا هو. لذلك سبحان الله يا احبتي، العبد عندما لا تكون الولايه تعذر عليه، يتعذر على العبد ما خلق له من معرفه ربي ومحبته والشوق الى لقائه. الشوق الى لقائه، اي اشتقنا الى لقاء الله. بعض الناس بتقول ايه؟ خايفين من الموت، انا خايفين من الموت. كلنا يعني كلنا بنقول الموت، مجرد ما يجي سيره الموت كلنا بديهي طبيعي، كلنا نخشى الموت زي السيده عائشه ما كانت بتقول ان سبحان الرحمن منا يحب الموت اذا جاءتكم مصيبه الموت. مصيبه، لكن هو مش كده. هو الفكره انه اذا المبني جاء الموت وعاين ملائكة الرحمة. عشان أقول بقى هو لسه تسليله بقى. عشان بترزقني وإياكم يا رب العالمين. وانت لسه في فراشك. كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانت لسه في فراشك. سبحان رب العرش العظيم. لما تيجي تنظر إلى هذا الأمر. وتشوف العبد وهو من زينك. لما نجي كأنا يعني لما مر علينا أحوال أحبائنا في الله أو اللي فارقونا أو يعني خرجوا من الدنيا الله رحمة الله عليهم وكانوا على قرب من الله أو طاعة تجدي نظرهم في حاجة هم يروا نحن لا نرى في شيء هم يروا نحن لا نرى بل وأحيانا يمشلون أحيانا يقول لك أقوال جميلة لذلك نقول سبحان الله إذا عاين المؤمن ملائكة الرحمة واستبشر يبقى عايز يستعجل بقى أحب لقاء الله أحب ربي لقاء الله يحب ربي لقاء إذا أحب العبد لقاء الله أحب ربي لقاء الله هذا في هذا الوقت في لقاء الله عز وجل الشوق إلى لقائه ولذلك لما تشوف سبحان بعض من الصحابة اللي طلعوا الملك وفرد إيده كده بسط يده هكذا ويقول له حبيب جاء على فاقة يا الموت حبيب قال حبيب جاء على الباب كان برحمة ومنهم من يقول لو جاءني ملك الموت الآن ما عندي شيء أفعله أكثر مما أفعله ما عندي شيء أفعله ما عندوش شيء يزيد لأنه طاع ما عندوش شيء يعني أنت لما تيجي تقول جالك معرفش قال سيدك وحصل إيه تقول يا ربي استغفر الله يا ربي طب أقوم أصلي العشاء مش عارف إيه يا ربي لا سبحانه طب يعني يوم كمان ولا يومين ولا شهر ولا تجد الإنسان عايز إيه كم يوم استثناء كده يعني لكن ده بيقول ما حتى لو جالي ما عنديش شيء ممكن اعمله ما عندوش شيء ممكن يفعله متى نصل الى هذا الشيء امتى نوصل ان احنا ما عندناش شيء نفعله اكتر من ان احنا بنعمله قربة من الله عز وجل ما نضيعش الاوقات ما نضيعش الاوقات كما كان هؤلاء لذلك من علامات عدم ولاية الله عن عدم ولاية الله عز وجل ان يكون صاحبها يتمتع ويأكل كما تأكل الأنعام والنار مثلا له كل اللي همه يأكل ويشرب وينام يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثلا له من علامات عدم هذه الولاية أن يؤثر هذا الشخص كل ما يحبه وشهواته على ما يحب الله عز وجل يعني كل شهواته هي عنده أهم يحب شهواته ويحب كل شيء ولو كان ويقدم هذه الشهوات على ما يحبه ربي سبحانه وتعالى يبقى ده في أين الولاية؟ أين الولاية إذا قدمت الشهوات على طاعة الله عز وجل ومحبة الله عز وجل النقطة التي تلي ذلك من علامات عدم الولاية أن يكون صاحب هذا الأمر فاقدا للأغذية النافعة يعني مش اللحم والبروتينات والفاكهة ولا دي غذاء الجسد غذاء الجسد يعني واحدة بعض في بعض الناس تمسك لك بالسعرات الحرارية مش عارفة دي وتمسك قال كده وبيعيني ناس يعني مخرمة عنها يعني من السعرات الحرارية جاي بحطها جنب على جنبها مش عارفة النهاردة خدت كام سعر بالله عليك يا اللي رقبت السعرات الحرارية ونقصتي وزدتي وتروح أي مكان بالميزان زدتي كم واحد من جرام؟ كم جرام؟ نزلتي كم زدتي كم؟ قال آخر سبحان رب العرش العظيم زدت إيه عند ربنا؟ زدت إيه إيمان عند ربنا؟ زدت إيه طاعة في اليوم ده؟ زدت إيه قرب من الله سبحانه وتعالى؟ عدول صاحبي عن الأغذية النافعة من تزكية نفسه ما هي الأغذية النافعة التي يزكي بها نفسه زي دكتورة نجوى دكتورة نجوى خليكي معانا أنا عارفة أنتي مع الله يعني ما شاء الله ها وصلت فين دكتورة نجوى وصلت فين بالضبط كده في الطول تعبانة حبيبتي شكرا الله يعافيك يا رب طبعا طبعا هو يغفل عن الأغذية النافعة أحسنتك أعظم الأغذية النافعة اللي تطهر قلبك اللي في إدارة الاستقرار زي الصلاة اللي هي معلش اكثر اللي هي ولذلك اسهل يعني ده عايزه اقول لك من الفضل الله ان اقطع عضلات الجسم كلها قال لك عضله ايه وعضله ايه النساء والرحم عشان تخرج الطفل انما اللسان ما شاء الله لا قوه الا بالله لما جم يحسب عدد الاطنان بقى مش كيلو مش كيلو جرام لا لا الاطنان اللي انت بيقلبها لسانك وجدوا عدد الاطنان اللي كل واحد بيقلبها لسانه بياكلها مثلا كده في عمره تملا غرف ما بيتعبش ما بيتعبش تعب ويتكلم ما يتعبش ياكل ويلف يحركه وشمال يمين وكذا وممكن جدا لو قعدت مثلا واحده عايزه اقول لكم لو قعدت واحده طول الليل تتكلم النهارده الثاني ما ان شاء الله لا قوه الا بالله ما تتعبش ابدا ابدا ولكن لو حركت كده عضلاتها شويه ممكن تتعب ولذلك جعل ربي هذه العضله وجعل ربي ذكر الله كثيرا ان نذكر ربي كثيرا علشان يؤهل هذه العضله لايه؟ ولذلك نقول ويتعذر على صاحب الاغذيه النافعه التي تزكي نفسه اللي هي التزكيه في الايه في الاستغفار وفي الصلاه وفي الصوم الحاجات دي تجي مثلا تقول الصوم يا صوم ده انا لو خلصت رمضان بقول انت هو ادوى على هتيجي الرؤيه اقصى عنده حاجه رمضان يقول انا من السنه للسنه رمضان فقط ده بعض يعني بعض الناس بتسال تقول وانا لازم اصوم يوم عرفات بيكبر سنتين سنه نعم نعم السؤال مهم جدا يا جماعه ان يوم الجمعه هو يوم عرفه فاحنا ممكن نصوم الجمعه لوحدها ممكن نصوم الجمعه لان ده جاي عرفات لكن لو ان من فضل ربنا علينا قبل الخميس تاخدي معاه الخميس يعني هنستخسر ناخد يومين حتى في العشر الجميله دي نعم ايوه لا ما عشان سبت عيد مش هتصوم طبعا والخميس ناخد النقطه الاخرى من الذين لا يكون لهم الهدي الولايه من استوطن قلبه الدنيا رب اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ منه ولا تسلط علينا بذنوب من لا يخافك ولا يرحمك يا رب العالمين لذلك يستوطن صاحبه الدنيا ويرضى بها ويطمئن لها وأين كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل ذلك نقول أسأل ربي أن يرزقني وإياكم هذه الصفات علشان نكون من أهل ولايات الرزقون الذين آمنوا قلنا أركان الإيمان وكانوا يتقون شوفي بقى بالنسبة لصفات أهل التقوى يعني من صفاتهم صدق الحديث من صفات أهل التقوى واحد صدق الحديث الوفاء بالعهد أداء الأمانة ترك الخيانة أمرنا ربي أن نكون الله ورسوله وتكون أماناتك وترك الخيانة وحفظ الجار ورحمة اليتيم ولين الكلام وبذل السلام نعم يعني تفشي السلام يعني ما مثلا السلام عليكم يعني بعض الناس لما تقول سلام عليكم مثلا وتبقى اللي قدامها يعني ما بتسلمش عليها او ما تعرفهاش يعني ما تسلمش عليها لا افشي السلام طب انا عرفته من انت عارف يعني وبذل السلام وحسن العمل إتقان العمل وقصر الأمل يعني ما تطوريش أملك في الدنيا أو مش باقي لحد اللي بغرور الدنيا يقول ما شافوش إنها لم تبقى لرسول الله صلى الله عليه وسلم خير منك لميت منه اللي بيتغرب الدنيا ينسى ان هو الدنيا دي قصيرة جدا، وان كلنا خارجين منها لا محال، ولا محال هنقل بيننا بين يد الله عز وجل، ليس بيننا وبينه ترجمان، مش عن كل شيء فعلنا فيها في دار الدنيا. قصر الامل ولزوم الايمان، ولزوم الايمان واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. والفقه في القران، والفقه في القران تدبر، افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها. ومعرفه ان الاخره خير وابقى، معرفه ان الاخره خير وابقى، والجزع من الحساب. الانسان اللي بيبقى في الدنيا دي مش واخد باله نفسه ابدا من انه هيتحاسب، وان لما بيعمل صغيره ولا كبيره هيسال عنها، وان سبحان رب العرش العظيم لا يضيع عنده مثقال ذره هيحاسب عليها بالنقد العبد عشان يحاسب عليها. ولذلك فلا بد للعبد ان يكون، والجزع من صفات المتقين الجزع من الحساب. اول ما تفكر في صفه الحساب على طول يرد سبحان الله، يرد المظالم الى اهلها. ولذلك والجزع من الحساب وخفض الجناح، يخفض الجناح لما يكون عمل ايه، وخفض الجناح او والا يطيع اثما، والا يطيع اثما. يعني يعني واحد مثلا زي بالظبط كده، مثلا عند لما بنيجي نتكلم حتى عن اللي هو بالنسبه لمن تلعنهم الملائكه، من تلعنهم الملائكه انت انت عارفه في اللي هي كان في كده كتاب جميل كده، من يعني من تدعو لهم الملائكه ومن تلعنهم الملائكه. من ضمن من تلعنهم الملائكه اللي هو الذي احدث في المدينه حدثا او اوى محدثا، اثم يعني بدع او عاصي، وكان راضي بمعصيته، وكان راضي باللي يبقى كده، وكان راضي باللي هو بيعمله يبقى بالشكل. نعم. ووصف علي رضي الله عنه المتقين فقال، قالهم سيدنا علي أكرم، قالهم أفضل أهل الفضائل، قالهم أفضل هم أفضل هم أفضل أهل الفضائل. ماذا قال سيدنا علي فيهم؟ قال نطقهم الحق. نيجي نكلمهم ما لهمش غير الحق، لانهم يعلموا انه انك موقوف ومسؤول، انت ما كنتش هتبقى هنا في الدنيا لكن بكره في الاخره. ولذلك نطقهم الحق، ملبسهم الاقتصاد، يعني زي ما ربنا سبحانه وتعالى ايه قال كده في سوره عباد الرحمن، صفاتهم ايه؟ الذين اذا انفقوا لم يصرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ملبسهم الاقتصاد، زي صفات عباد الرحمن كلها حطيها في المتقين، هم دول المتقين الذين يمشون على الارض هونا. واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ايه ربنا صرف عنا عذاب جهنم عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. والذين اذا انفقوا لم يصرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما وضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا إلا من تابع من الناس. ولذلك يقول ملبسهم كما نقوم الحق، ملبسهم الاقتصاد. عرضت عليهم الدنيا فتركوها. يا دنيا غري غيرك، يا دنيا غري غيرك، لو دامت لأحد لو دامت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ترى الواحد منهم له قوة في الدين، هكذا يقول سيدنا علي، قوة في دين وحزم في لين وإيمان في يقين وحرص على علم وعلم في حلم وخشوع في عبادة وصبر في شدة وطلب في حلال ونشاط في هدى ويعفو عن من ظلم ويعطي من حرم ويصل من قطع أتعب نفسه للآخرة أتعب نفسه للآخرة في الآخرة وأراح الناس من نفسه وأراح الناس من نفسه. اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا من هؤلاء المتقين. أسأل ربي إن كان هناك بعض هذه الصفات فينا حتى نكون من أهل الله سبحانه وتعالى من أهل ولاية الله عز وجل. أسأل ربي أن نكون ناقص العمل، يحتاج الأمر إلى عمل وإلى جهاد وإلى مثابرة وإلى أدب مع الله عز وجل وإلى خشية بالسر والعلن وإلى خشية في السر والعلن. ذلك نقول هنا يكمل هذا الأمر يا جماعة، أمر الولاية دي سؤال: ما هي دلائل محبة العبد لله؟ ما هي دلائل محبة العبد لله؟ أول دليل من محبة العبد لله واحد، دليل الأول محبة الخلق لهذا العبد والثناء الحسن والقبول في الأرض. أول دليل في المحبة أن ربنا سبحانه وتعالى يحب العبد ده محبة الخلق والثناء الحسن على هذا العبد والقبول له في الأرض. تعرفين الحديث طبعا، ولذلك قد يسمع عن هذا الشخص ولا يرى، يعني ممكن جدا تلاقي مثلا القبول ده ممكن سمعت عن واحدة مثلا ما شفتهاش، لكن ربنا حط له قبول في الأرض. وممكن إنسان يحبه أو إنسانة تحبك من على بعد بهذا القبول الذي وضعه ربي لك في الأرض. اللهم اجعلنا يا رب العالمين. هذا دليل المحبة، دليل محبة الله للعبد. منها أيضا تدبير أمره ولو كارها، يدبر لك أمره ولو كارها، وستلاقي يحصل لك حاجات ويحول بينه وبين ما يكره بينه وبين ما يحب. لذلك تدبير أمره ولو كارها فيحول بينه وبين ما يفسد دينه، كما حدث في يوسف. أمر جديد في يوسف، فاكرين قصة يوسف؟ ينتقل من بلاء لبلاء لنساء للسجن الكل يداء، وبعد ده كله جعلني على خزائن الأرض. مكن قد مكننا يوسف في الأرض، مكن ربي سبحانه وتعالى. لذلك قيل لا يحبس لا يحبس سمكينا إلا بعد بلاء للعبد في الأرض، لا يحبس سمكينا في الأرض إلا بعد بلاء. لذلك هنا نقول فلا يحب ربي أن يفسد عليه دينه فيدبر له أمره ولو كارها، يعني دينه شيء يكرهه لكن تدبير من الملك. تكره الشيء لذلك قيل يصرف عنه شيء هو يظن ذلك العبد أن الشيء ده كان هو ده اللي هو الخير له، وفي صرف ذلك الشيء عن ذلك العبد هو الخير. والنقطة الدليل المحبة الآخر كده بقيت هذه الولاية، نقول يكتب الإيمان في قلبه. النقطة الثالثة يكتب الإيمان في قلب العبد، العبد ربنا بيحبه يكتب الإيمان في قلبه فيصرفه عن المعصية ويكرهه في الفسوق والعصيان ويجعله من الراشدين. وهم كانوا تلاقي تجد قدامك المعصية تكرهيها بقى، مش عايزة المعصية، لا تحب الطاعة مش عايزة المعصية، تسمع على المعصية تشمئز قلبك منها. لذلك ومنها أيضا لا يعذبه بإذن ربي يوم العذاب الأكبر. العذاب الأكبر عذاب يعني الدنيا يا أحبائي مهما حدثت الدنيا، عندما ينظر العبد إلى هذه الدار الدنيا ويأتي من قريب يراه الناس بعيدا ويراه قريبا، يوم تكون السماء كالنهر وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل إيه حميما حميد إلى الصنعاء يود المجرم

صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. نسألك الجنة ونعيمها واستبرقها، ونعوذ بك من النار وسلاسل الضلال. اللهم نسألك إيمانا يباشر قلوبنا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما قد كتبتنا. اللهم نسألك إيمانا يباشر قلوبنا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما قد كتبت لنا. اللهم نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اختم لنا بالصالحات أعدادنا. اللهم أمتنا على كلمة التوحيد، أخرجنا من الدنيا ونحن وحيد لا إله إلا الله، نموت عليها ونبعث عليها ونحيا عليها. اللهم إنا نسألك يا أكرم الأكرمين في هذه الساعة رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتضيق بها وجوهنا وتيمن بها كتابنا وترفع بها كرباتنا وترفع بها كرباتنا وترد بها كتابنا عنا. اللهم رحمة من عندك تضيق بها وجوهنا وتيمن بها كتابنا وتيسر بها حسابنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.